بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فأهلا وسهلا بكم في إصدارنا الجديد يا حمد، الذي تقدمه لكم مجموعة مشاور الإعلامية بالتعاون مع مؤسسة أندى للإنتاج الإعلامي، سائلين الله تعالى أن يكون عملا نافعا مقبولا. يا حمد سيف الليالي عذبني، سني نار بقيك تشعل بالفوادي. يا حمد من غيبتك بس سجني عني، ما ذقت من عقبك لذيذ الرقى. حمد هذا شاب عايش عند أمه، وأمه ربته وحرصت عليه وحرصت على تربيته، لما كبر وصار شاب كبير والحمد لله، لكن ما شاء شباب، الشباب هذولا أصحاب سوء، مشى معهم حمد، وأمه المسكينة تنصح تقول يا حمد وين تروح وليش تتأخر؟ قال أنا أقعد مع أصحابي وعاشر معهم وهذول أصحابي وزيني. وهي المسكينة حاسة إن حمد تغير عليها وتغير حتى بتصرفاته، وحمد مشى مع أصحاب السوء لما طيحوه بشرب الدخان، هذه البداية، وصار يسهر معهم وتأخر، وأمها المسكينة تقعد تحتريه لما يرجع لها في البيت. وبعد الدخان تطور الأمر إلى أنهم يسهرون ليالي ويتركون بعض فروض الصلاة تفوتهم بهالجلسات السيئة، الله يتفينا شرها. وتطور الأمر إلى أنهم طاحوا بالمخدرات، والمخدرات الله يسفينا شرها، اللي يطيح فيها طاح في هو ظلمة، أعوذ بالله، ظلامها ما يرى فيها ولا لها عاجبة. طاح فيها المسكين وقادته إلى مشاكل، والمشاكل هذه طويلة وعريضة، ويمكن تقودهم إلى القتل لا سمح الله. ومن الأسباب هذه دخل السجن حمد وأصحابه أصحاب السوء، والمسكينة أمه تحتري حمد في ليلة من الليالي وتأخر، وسألت يمين وشمال والقريب والبعيد، وبعدين عرفت إن حمد دخل السجن والسبب أصدقاء السوء سجنه، وسجنهم ما لحد، والسبب المخدرات وما وصلوا إليه من المشاكل. المسكينة الأم تشوف عيال الجيران يدخلون على أهلهم ويسلمون عليهم بالمناسبات، ويجونهم من بعيد ومن قريب، والمسكينة هلت دمعتها على خدها وتذكرت حمد وقالت هالبيتين: يا حمد كيف الليالي عذبني، سنار بقيق تشعل بالفوادي، يا حمد من غيبتك بالسجن عني، ما ذقت من عقبك لذيذ الرقادي. يا حمد كيف الليالي يعذبني، كني نار بقيت تشعل بالفؤادي، يا حمد من غيبتك بالسجن عني، ما ذقت من عقبك جميل الرقادي. يا حمد سيف الليالي عذبني سني نار بقيقي تشعل بالفؤادي يا حمد من غيبتك بالسجن عني ما ذقتي من عقبك جميل الرقادي كنت بالدنيا تواشيحي وفني واظلمت دنياي من طول الابعادي بل ملا وانخاب يا مشكاي ظني ما يخيب الظن في رب العبادي كنت بالدنيا تواشيحي وفني واظلمت دنياي من طول الابعادي بل ملا وانخاب يا مشكاي ظني ما يخيب الظن في رب العباد يا حمد كيف الليالي عذبني عذبني بالنار كيف تشعل بالفؤادي يا حمد من غيبتك بالسجن عني والله عني عقبك جميل الرقادي كني يلي ضايعة بالأرض تني كلي يلي صرت برجوعك تنادي يا حبيب أمك هواجيسي جني كلي ما عود غريب إلا البلادي كني يلي ضايعة بالأرض تني كلي يلي صرت برجوعك تنادي يا حبيب أمك هواجيسي جني كلي ما عود غريب للبلاد يا حمد يا حمد كيف الليالي عذبني عذبني بنارك تشعل بالفؤادي بالفؤادي يا حمد من غيبتك بالسجن عني والله عني جميل الرقادي كل ما ليل اللي فاني قمت وني ويني بالدنيا سرى فيني جوادي لك ظنيني بس ترجع لي أحني خذ حنين القلب وعيوني وفؤادي كل ما ليل اللي فاني قمت وني ويني بالدنيا سرى فيني جوادي لك ظنيني بس ترجع لي أحني خذ حنين القلب وعيوني وفؤادي يا حمد يا حمد كيف الليالي عذبني عذبني تشعل بالفؤادي بالفؤادي يا حمد من غيبتك بالسجن عني والله عني مددت من عقبك جميل الرقادي يا حمد سيف الليالي عذبني سني نار بقيقي تشعل بالفؤادي يا حمد من غيبتك بالسجن عني ما ذقتي من عقبك جميل الرقادي يا حمد كيف الليالي عذبني عذبني بالنار كيف تشعل بالفؤادي بالفؤادي يا حمد من غيبتك بالسجن عني ما ذقتي من عقبك جميل الرقادي يا حمد سيف الليالي عذبني كني نار بقيقي تشعل بالفؤادي يا حمد من غيبتك بالسجن عني ما ذقتي من عقبك جميل الرقادي الوالدة الأم الحبيبة، العطوف، الحنون. الوالدة غالية ومحلها القلب، ما لها مثيل نبت. الأم اللي تسهر علينا، الأم هي اللي ربتنا، الأم قبل كل شيء هي اللي حملتنا في بطنها 9 شهور. إذن جزاها علينا ما له نظير، احترامها واجب. الأم هي كل شيء بحياتنا، يجب أن نحترمها ونقدرها ونساعدها ونأخذ بخاطرها، لأنها هي مصدر سعادتنا، وإذا كانت سعيدة حنا سعداء. الأم ما لها جزاء أبدا في الحياة. الله يرزقنا خدمتها ورضاها، واجب علينا، وصانا فيه ديننا. الأم خدمتها واجبة، فالعفو والمسامحة يا أمنا الحبيبة. الله يجزي والدينا كل خير، وأن يجمعنا بهم بالفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. لكن يوم انزلتي وشلون برضي خالدي لا حزنتي، كلش ولا تكبير خاطرك ما بي، كل يهون رضا عندي سوى انتي. لكن لا كان يوم زعلتي وشلون برضي خالقي لا حزنتي، كلش ولا تكدير خاطرك ما بي، كل يهون رضا عندي سوى انتي. لكن لا كان يوم زعلتي والله زعلتي، وشلون برضي خالقي لا حزنتي، كلش ولا تكدير خاطرك ما بي، كل يهون رضا عندي سوى انتي. يلي وجودك فارغ العمر مالي، لا تهتفي ليل الأحاسيس بنتي، لولاك عمري ما تساوي ليالي، عشت خفوق في صميم سكنتي. يلي وجودك فارغ العمر مالي والله مالي، لا تهتفي ليل الأحاسيس بنتي والله بنتي، لولاك عمري ما تساوي ليالي، عيشت خفوق في صميم سكنتي. أنت فخر منشاي مرحوم باني، غير إنك اللي في الطفولة حضنتي. لكن لا كان يوم زعلتي والله زعلتي، وشلون برضي خالقي لا حزنتي، لا حزنتي، كلش ولا تكدير خاطرك ما بي، والله ما بي، كل يهون رضا عندي سوى انتي. ولولاك ما دورت في الرجم عالي، لا من وانا حيلي نصحتي وعنتي، الله يديمك لي ويقسم ليالي، بيني وبينك قبل ما اقولك انت. لولاك ما دورت في الرجم عالي علي، لا من ولا حيلي نصحتي وعنتي، الله يديمك لي ويقسم ليالي، بيني وبينك قبل ما اقولك انتي. انتي فخر منشاي مرحوم باني، غير انك اللي ف في الطفولة حضنتي. لكن يوم انزلت لك وشلون برضي خالقي لا حزنتي. كلش ولا تكدير خاطرك ما بي كل يهون يرضى عندي سوى انتي. لكن لا كان يوم زعلتي وشلون برضي خالقي لا حزنتي. كلش ولا تكدير خاطرك ما بي كل يهون رضا عندي سوى انتي. يا بوي حس بلوعتي في حياتي، حس بعذابي والعناء والأسية. هذه قصة بنت تقدم لها عدة ناس ليخطبونها للزواج، لكن كان السبب أبوها. أبوها كل ما تقدم لها من واحد رفضه، والأسباب واهية. وش هي هالأسباب؟ ما يدري. والأغلب أن تقول الأسباب مادية، يعني تكون البنت عندها دخل مادي ولا يبيها الدخل هذا يتغير، أو أنه يقصد الأبو من هذا رجل غني ويناسبه ويستفيد منه. لكن على هذه القصة سارت الأيام وسار القطار وتبرت البنت وما في أحد يتقدم لها، يعني بعد ما تبرت ما في أحد يقدم لها. مرضت المسكينة ودخلت المستشفى، وكان أهلها يزورونها، ومن ضمنهم أبوها. وفي أحد الزيارات قالت لأبوها قرب ودي أهمس بإذنك، وقرب إذنها الأبو للبنت وقالت اسمع يا أبو. قال سمعت. قالت قل أمين. قال أمين. قالت قل أمين. قال أمين مرة ثانية. قالت قل أمين. قال أمين. قالت الله يحرمك من الجنة مثل ما حرمتني من الزواج والخلفة، أعوذ بالله. وبعد هالتوصية اتوفت، والله يرحمها ويرحم أبوها معها. هذه قصة يا ناس، الفتاة مرت عليهم، وهذا كل سببها الطمع، طمع الدنيا الله يسفينا شر. لكن أوصيكم أنتم يا الآباء والأمهات أيضا لهن دور، بل هذه أمانة عندكم، خصوصا البنت بالذات أمانة. إلى جاء رزقها لا تردوا، والله يوفقكم ويسعدكم إلى سعادتها. تراها أمانة في أعناقكم يا الآباء. يا بوي حس بلوعتي في حياتي، حس بعذابي والعنا والأسية. راسي مزاد الشيب والعمر فاتي، وانا انتظر لطفك وعطفك عليا. يا بوي حس بلوعتي في حياتي، حس بعذابي والعنا والأسية. راسي غزاه الشيب والعمر فاتي، وانا انتظر لطفك وعطفك عليا. يا بوي بنتك مثل باقي البناتي، يا بوي بنتك مثل باقي البناتي. تبغى السعادة والحياة الهنية، إلى متى والهم يسكن بذاتي. إلى متى إلى متى بصبر وحالي ردية؟ إلى متى والهم يسكن بذاتي؟ إلى متى بصبر وحالي ردية؟ حرام بقدامك تدوس منياتي، حرام بقدامك تدوس منياتي، تفرض على قلبي حياتي شقية. ودي أنا طفل ينور حياتي، وزوج كفوفة بل عواطف ندية. ودي أنا طفل ينور حياتي، زوج كفوفة بل عواطف ندية. يا بوي بنتك مثل باقي البناتي، يا بوي بنتك مثل باقي البنات، تبغى السعادة والحياة الهنية. يا بوي تكفى يا رجالي وغناتي، لا تحدني يا والدي للخطية. يا بوي تكفى يا رجاي وغناتي، لا تحدني يا والدي للخطية. يا بوي تكفى لا تسبب وفاتي، يا بوي تكفى لا تسبب وفاتي، يا بوي فيني خاف رب البرية. مالي جدا كود الدعاء في صلاتي، في صلاتي أدعي إله عالم بالخفية. مالي جدا كود الدعاء في صلاتي، في صلاتي أدعي إله عالم بالخفية. مالي جدا كود الدعاء في صلاتي، أدعي إله عالم بالخفية. عبد الله ولد عند أمه، حب أن يسافر يترزق الله، وقعد يجمع قريضاته ثويباته واللي هو يحتاج ويحطهن بشنبته. قالت أمه وين رايح وليدي؟ قال بروح أبا تغرب أبا ترزق الله. قالت له وليدي اقعد عندي ويبي يرزقك الله. قال ما يخالف، بس أنا بروح وترزق الله، وإن شاء الله أبا جيت وأنا عزيز معزز. قالت له وليدي اقعد لا تروح، أنا ما ودي تروح عني. قال أنا بأتغرب علشان أجيب يعني فلوس تنفعني وتنفعت وترفع راسي قدام الناس. قالت يا وليدي الله يهديك أقعد عندي، لكن الولد مصر على السفر. وسكتت الأم وهي تبلع حزنها في صدرها، وقعدت تدعي له إن الله يوفقه في رحلته ويروح ويرجع لها سالم. واخذت توصيه وتدعي له وتدعي له بالتوفيق. قالت له اسمع من أمك. قال خير، ودمعتها تنزل على خدها. قالت خذها الرسالة، هذه رسالة خاصة تقول فيها مغترب مغترب راحل عن الدار الحبيبة، مغترب مغترب راحل عن الدار الحبيبة يا ضياء عيني على وين الرحيل يا ضياء عيني على وين الرحيل لا تغيب هناك وش يفيد هناك لا لا تغيب هناك وش يفيد هناك لا تغيب هناك وش يفيد هناك لا تغيب هناك وش يفيد هناك أسعد عيوني بقربك خلي دربي هو دربك أسعد عيوني بقربك خلي دربي هو دربك أسعد عيوني بقربك وخلي دربي هو دربك أسعد عيوني بقربك خلي دربي هو دربك ولا تغيب هنا وش يفيد هنا ولا تغيب هنا وش يفيد هنا تشرق الشمس بحضورك تضحك الدنيا بنورك تشرق الشمس بحضورك تضحك الدنيا بنورك وتشرق الشمس بحضورك تضحك الدنيا بنورك تشرق الشمس بحضورك تضحك الدنيا بنورك هو سروري من سرورك ولا تغيب هنا وش يفيد هنا هو سروري من سرورك ولا تغيب هنا وش يفيد هنا انجر الغربة وتعال لا تسافر للخيال انجر الغربة وتعال, وتعال لا تسافر للخيال انجر الغربة وتعال لا تسافر للخيال انجر الغربة وتعال, وتعال لا تسافر للخيال انت في قلبي مثال ولا تغيب هنا وش يفيد هنا انت في قلبي مثال ولا تغيب هنا وش يفيد هنا اسعد عيوني بقربك وخلي دربي هو دربك اسعد عيوني بقربك خلي دربي هو دربك اسعد عيوني بقربك خلي دربي هو دربك اسعد عيوني بقربك خلي دربي هو دربك ولا تغيب هنا وش يفيد هنا ولا لا تغيب هنا وش يفيد هنا الله معك الله معك يا مسافر تقول هالوالدة إذا أرادت تودع ولدها قلبها وحبها يريد السفر الدموع تسابق الخطوات والعبرات تسابق العبارات استودعك ربي يا قلبي يا مسافر يا ساكن بقلبي يا طير يا مهاجر الله معك يا مسافر الله معك الله معك يا مسافر ماشي بعتم الليل جرحك نشب الخاطر ويهدي مني الحيل الله معك يا مسافر يا مسافر ماشي بعتم الليل جرحك نشب الخاطر ويهدي مني الحيل الله أرسل لك يمشي معاك السهيل بدروبك يدلك لو ما لقلبك ميل الله ارسل لي نمشي معك سهيل بدروبك يدلل لو ما لقلبك ميل الله معك يا مسافر ماشي بعتم الليل جرحك نشب الخاطر وهد مني الحيل ودعتك بروحي وانت عزيز الروح يا بلسم جروحي يا حمي المجروح ودعتك بروحي وانت عزيز الروح يا حبي المجروح الله معك يا مسافر يا مسافر جرحك نشب الخاطر وهد مني الحيل لا تغيبي عن أمك يا شمعة الجلاس قلبي سرى يمك يشكي عظيم الباس لا تغيب عن أمك يا شمعة الجلاس قلبي سرى يمك يشكي عظيم الباس الله معك يا مسافر ماشي بعتم الليل جرحك نشب الخاطر وهد مني الحيل أستودعك ربي يا قلبي يا مسافر يا ساكن بقلبي يا طيري يا مهاجر أستودعك ربي يا قلبي يا مسافر يا ساكن بقلبي يا طيري يا مهاجر الله معك يا مسافر يا مسافر ماشي بعتم الليل جرحك نشب الخاطر وهد مني الحيل هذه دنيانا يا بهجة السما تفرق أحيانا وتشب فينا النار هذه دنيانا هذه يا بهجة السما تفرق أحيانا وتشب فينا النار الله معك يا مسافر الله جرحك نشب الخاطر وهد مني الحيل الله معك يا مسافر ماشي بعتم الليل جرحك نشب الخاطر وهد مني الحيل وهد مني الحيل وهد مني الحيل هذه قصة بنت إخواني المستمعين والمستمعات قصة بنت عاشت مع زوجها مدة طويلة وجابوا أولاد وبنات وعاشوا أيامهم حلوة وجميلة وبلحظة غضب يعني زعل ودخل الشيطان بينهم أعوذ بالله من الشيطان وبدون الاستعداد وبدون أي شيء قالها يلا اجمع ثيابك ويلا روح لعائلتك المسكينة استغربت انصدمت عيالي بيتي زوجي حاولت معه يعني أن تهديه لكن الرجال ماش ما قالها ولا شيء يعني المسكينة قالت له وش السبب ولا رد عليها راحت بيت أهلها وقعدت فيه يوم يومين والرجال ما جاء قال أبوها وين الرجال قالت يمكن أنه مشغول وقبل يجي إن شاء الله قعدت يومين ثلاثة، طالت الأيام وطالت المدة والرجال ما جاء. لكن وش السبب؟ ودخل الوالد في يوم من الأيام وسأل، ودار بينهم هذا الحديث. شفتها ويدينها فوق الخدود، سألتها يا بنتي ويش المشكلة؟ شفتها ويدينها فوق الخدود، سألتها يا بنتي ويش المشكلة؟ جاوبت والدمع يسكن عينها، جاوبت والدمع يسكن عينها، أنا جرحني من يشاركني الحياة، قلت عفوا وضحي لي وش تبي، قلت عفوا وضحي لي وش تبي. قالت شريك العمر في لحظة نسى كل ماضينا الجميل وما نصفني، آه يا ضيمي وش اللي له جرى، آه يا ضيمي وش اللي له جرى، شتت عيالي وخلاني ورا، شتت عيالي وخلاني ورا، حاولته يخبرني وش أسباب الجفا، ومن بعد صمته بل غضب يرميني، لحظة من فضلك بطرح لك سؤال، ليش تنسى العهد يا ولد الحلال؟ لحظة من فضلك بطرح لك سؤال، ليش تنسى العهد يا ولد الحلال؟ ولا ماضينا سوالف في خيال، ولا ماضينا سوالف في خيال، تجرح أيامي وماضينا الجميل، تجرح أيامي وماضينا الجميل، والنهاية وش تبي مني بعد ما بقى فيني بهالدنيا جهال، والنهاية وش تبي مني بعد يا صدى الماضي ويا ذكرى نكد، يا صدى الماضي ويا ذكرى نكد، كل ما فيني من جروحك علي، كل ما فيني من جروحك علي، في أمان الله، في أمان الله، في أمان الله، أمان الله وارحل للأبد، في أمان الله وارحل للأبد، في أمان الله، في أمان الله، في أمان الله وارحل للأبد، في أمان الله وارحل للأبد، في أمان الله، في أمان الله، وارحل للأبد، يا مان الله وارحل للأبد، يا مان الله، يا مان الله، يا مان الله، في هذه آخر قصيدة في إصدارنا، شاكرين لكم حسن استماعكم، آملين من الإخوة والأخوات أن يزودون بما لديهم من قصص أو أشعار مناسبة لطرحها في الأعمال القادمة بإذن الله. والشكر موصول لكل المشاركين في إنجاح هذا العمل، ونخص بالذكر الأخ محمد بن راشد رقيبة ومهندس الصوت عادل عمر. يا حمد سيف الليالي عذبني، سني نار بقيك تشعل بالفوادي. يا حمد من غيبتك بس سجني عني، ما ذقت من عقبك لذيذ الرقا. كيف الليالي عذبني، كني نار بقيت تشعل بالفؤادي. يا حمد من غيبتك بالسجن عني، ما ذقت من عقبك جميل الرقادي. يا حمد سيف الليالي عذبني، سني نار بقيك تشعل بالفؤادي. يا حمد من غيبتك بالسجن عني، ما ذقت من عقبك جميل الرقادي. كنت با الدنيا تواشيح وفني، وظلمات دنياي من طول الابعادي. بل ملا وانخاب يا مشكاي ظني، ما يخيب الظن في رب العبادي. كنت با الدنيا تواشيح وفني، وظلمات دنياي من طول الابعادي. بل ملا وانخاب يا مشكاي ظني، ما يخيب الظن في رب العباد. يا حمد كيف الليالي عذبني، عذبني ربك تشعل بالفؤاد بالفؤادي. يا حمد من غيبتك بالسجن عني، والله عني جميل الرقادي. كني يلي ضايعة بالأرض تني، كلي يلي صرت برجوعك تنادي. يا حبيب أمك هواجيسي جني، كلي ما عود غريب إلا البلادي. كني يلي ضايعة بالأرض تني، كلي اللي صرت برجوعك تنادي. يا حبيب أمك هواجيسي جني، كلي ما عود غريب للبلادي. يا حمد يا حمد كيف الليالي عذبني، عذبني تشعل بالفؤادي بالفؤادي. يا حمد من غيبتك بالسجن عني، والله عني عقبك جميل الرقادي. كل ما للي فاني قمت وني. تم تنفيذ هذا العمل كاملا باستديو أندا بالرياض، فاكس 01-40-55-77-6، هاتف 055-46-72-19، صندوق بريد 16-345 الرياض 11464. ولكم من مجموعة المشاور الإعلامية كل التقدير والتحية، المشاور صديقك المجاور. الرياض هاتف 054-13-55، صندوق بريد 220-787 الرياض 11-311. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالليالي عذبني سني نار بقيقي تشعل بالفوادي يا حمد من